يفترض المهندس أن يأتي كل شهر مرة للتنظيف والتأكد والفحص، لكنه أيضا يشمل تصليح الأعطال في حال حدوثها، والثمن يدفع واحد سواء حصل العطل أم لم يحصل. ولكن هذا الثمن إذا كان اختصر فقط على الزيارات فيكون أعلى بكثير من كلفة الزيارة، لأنه يأخذ بعين الاعتبار أنه لابد يحصل عطل فيتحملوهم من حيث قطع الغيار اللازمة أو من حيث الوقت المحيط المحيط لإصلاح أعضاء. ما بيجوز الآن كثير الشركات الصيانة هذه الشكل ديانة. ايه جميع شركات هذا الشكل عقد ديانة لانه يا شيخ الشركات عادة نظري مثلا كل شركات التأمين قائمة عليها لكن دراستهم ان هذا الجهاز يمشيك مثلا سنة يا شيخ بعد السنة ضروري له صيانة، يعني الصيانة واردة واردة، الشركة لا بد انها تغير قطعة سيارة لأن العمر الزمني لهذه القطعة أو لهذا الجهاز هو سنة أو سنتين، وبعد ذلك يعني لازم الشركة راح تصلح الجهاز هذا. لكن هل يعني أن الشركة لا تصلح شيء إلا بتغيير إصلاح أو تغيير؟ ما لا لا ما في احتمال ما بضرورة. الغالب في المملكة التغيير لأن الوقت صعب يعني ما بيخلصوا متوفرات تحديدا يذكر هو مش من نعم حتى المصاعد حتى المصاعد في هذا الطريقة انه في صيانة لها اي شيء في المكان يبقى مشكلة يفادوا الطرفين ايه يفادوا الطرفين يعني ايش كمين يتحقق فائدة للطرفين فائدة للطرفين مثل التأمين فقد فائد الضوار من الشركة والعكس تماما تأمين واضحة جدا. لكن شوف المثال اللي ضربه الأخ هاشم بالنسبة للمصاعد هذه وجهة نظر ليس نستفيد الله المصعد ضروري له صيانة عشان لا يكفي على جميع جاهزين في وسطهم، بينما لما يكون في صيانة دورية عليه اجتماع خرابه تكون أقل. أن يكون اتفاق بين صاحب مثلا مصاعد هذه كل شهر أن كل شهر لازم تكون تعمل كشف أو كل سنة تعمل كشف. أما أنه إن أصاب هذا المصعد شيء فأنت مسؤول عن تصليحه مقابل الواصل أيوه مقابل هذا. هذا طيب يا شيخ ما في ممكن لا ما يجوز ما يجوز